أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. إلى هنا. أحسن. لا إله إلا الله. هذه الآيات اشتملت على بعض آداب الحديث والكلام وآداب المجالسة، فمن آداب الحديث أن يكون التحدث والكلام والتناجي بالأمور الصالحة الطيبة التي يحبها الله بالبر والتقوى، وأن لا يكون التناجي والكلام بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. فالكلام نوعان، نوع مشروع ومستحب أو واجب، ونوع هو حرام. فالكلام فيه ما أمر الله به، منه ما أمر الله به ومنه ما نهى عنه. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، وتناجوا بالبر والتقوى، تآمر بالمعروف وتناهي عن المنكر ودعوة إلى الله وتناصح، هذا هو البر والتقوى. وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله، وصية عامة شاملة، وهي مشتملة، فهي شاملة للوصية بفعل كل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ثم قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان. النجوى التي هي المسارة بين اثنين، مثلا النجوى من الشيطان، التناجي بالإثم والعدوان من الشيطان، والتناجي الذي يؤذى به المسلم هو من الشيطان، كأن يتناجى اثنان دون الثالث، فما جاء في الحديث لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فهذا من أدب الحديث وأدب الكلام، كلام الناس بعضهم مع بعض. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، فالجزاء من جنس العمل. من أدب المجالسة أن يفسح بعض الجالسين لبعض ويوسع بعضهم لبعض. إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا يعني قوموا وارفعوا فانشزوا يرفع الله الذين، إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني ويرفع الذين أوتوا العلم درجات. فالإيمان والعلم الصحيح هو سبب الرفعة والعز والكرامة في الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب، يعني القرآن، لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع الله به أقواما الذين آمنوا به وتدبروه وفقهوه، ويضع آخرين الذين أعرضوا عنه. نعم يا محمد. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان. لا تبرح. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا. هو الشيخ ما تكلم عن الآية، والكلام اللي قبل هو آخر شيء قرأناه أمس. الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، ما تكلم عنها؟ لا، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. إيه؟ هذا لا، الكلام اللي قبل إنما النجوى من الشيطان هو وقرأناه أمس. يقول هنا، قال تعالى في بيان أنه يمهل ولا يهمل: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير، أي تكفيهم جهنم التي جمعت كل عذاب وشقاء عليهم تحيط بهم ويعذبون بها فبئس المصير. وهؤلاء المذكورون إما أناس من المنافقين يظهرون الإيمان. واضح، هذا كله قرأنا صحيح. أي هذا قرأنا أمس، وقفنا هنا الموقف. وقفنا وين؟ عند بداية كلامه على إنما النجوى من الشيطان. لا، إذا الشيخ تجاوز الآية. أي ما تجاوز: يا أيها الذين آمنوا. نعم. يعني الشيخ تجاوزها. فالشيخ تجاوزها. في بعض المواضع تسقط في التفسير هذا، بعضها يبدو أن الشيخ متعمد وبعضها لا شك أن هذا سقط. نعم. صلى الله عليه. إنما النجوى من الشيطان. نعم. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى: إنما النجوى، أي تناجي أعداء المؤمنين بالمؤمنين. تناجي، أي تناجي أعداء المؤمنين بالمؤمنين بالمكر والخديعة وطلب السوء من الشيطان الذي كيده ضعيف ومكره غير مفيد، ليحزن الذين آمنوا. هذا غاية هذا المكر ومقصوده، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، فإن الله وعد المؤمنين بالكفاية والنصر على الأعداء. وقال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فأعداء الله ورسوله والمؤمنين مهما تناجوا ومكروا فإن ضرر ذلك عائد إلى أنفسهم، ولا يضر المؤمنين إلا شيء قدره الله وقضاه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي ليعتمدوا عليه ويثقوا بوعده، فإن من توكل على الله كفاه أمر دينه ودنياه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، الآية، هذا أدب من الله لعباده إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس مجتمعاتهم واحتاج بعضهم أو بعض القادمين للتفسح له في المجلس، فإن من الأدب أن يفسحوا له تحصيلا لهذا المقصود، وليس ذلك بضار للفاسح شيئا، فيحصل مقصود أخيه من غير ضرر يلحقه، والجزاء من جنس العمل، فإن من فسح لأخيه فسح الله له، ومن وسع لأخيه وسع الله عليه. وإذا قيل انشزوا أي ارتفعوا وتنحوا عن مجالسكم لحاجة تعرض، فانشزوا أي فبادروا للقيام لتحصيل تلك المصلحة، فإن القيام بمثل هذه الأمور من العلم والإيمان تقتضي لبعض الأحوال تقتضي أن يقوم الجالس من المكان، يقول صاحب المكان لو سمحتم، يعني يمكن فيه ضيوف يعني لهم منزل ولهم قدر، فيستأذن صاحب المنزل يقول لهم إذا سمحتم كان بعض الأخوان بعض الخاصة بعض الأقارب، فلا يكون هناك ممانعة وزعل، لا يكون يعني ينبغي أن يقوموا بدون زعل، يعني استجابة لرغبة أخيهم وتحقيق مقصوده. نعم صلى لك. فإن القيام بمثل هذه الأمور من العلم والإيمان، والله تعالى يرفع أهل العلم والإيمان درجات بحسب ما خصهم به من العلم والإيمان، والله بما تعملون خبير، فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، انتهت. وفي هذه الآية فضيلة العلم، وأن زينته وثمرته التأدب بآدابه والعمل بمقتضاه. نعم انتهى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم صلى الله عليه.